أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نريد اليوم في هذه الحلقة أن نتكلم عن قطاع حقيقة مهضوم حقه، قطاع قد يكون للأسف مهمل في عالمنا الإسلامي والعربي. هذا قطاع تعتبره بعض الزوجات أنه ميكروب أو جرثومة أو فيروس لابد من الابتعاد عنه، وهو قطاع خطير وموجود في مجتمعنا. هذا القطاع قطاع المطلقات والأرامل. هنا وجب أن نتحدث عن هذا القطاع الخطير حتى نستبين ونتبين من كتاب وسنة ماذا يجب أن يكون علينا. قد تعصف بالبيت أهواء أو تعصف بالبيت مشكلات لا يستطيع الطرفان حل هذه المشكلة ونصل إلى طريق مسدود. كارثتنا أننا نتزوج على الكتاب والسنة، ويأتي الموثق أو المأذون الشرعي أو الشيخ أو العالم ويقول إني يا فلان إني استخرت الله سبحانه وتعالى تزوجني موكلتك فلانة أو ابنتك فلانة البكرة الرشيدة أو يعني أيا كان، يعني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداقة المسمى بيننا، والكل يشهد بهذا والحضور يشهدون، وتنطلق الفرحة والزغاريد إلى غير ذلك، وصار هناك كيان يسمى بيت الزوجية، أو أصبح زوج وزوجة، ونشأت علاقات عجيبة جدا بعد هذا العقد. كان قبل هذا العقد باللحظات لا يجوز للزوج أن يرى شعر أمها، فإذا به تصير محرم، يصير هو محرم مؤبد لها، لا يصح، يجوز أن يصافحها وأن كابنها تماما ويجلس معها ويجلس معها. بهذا سبحان الله العظيم يصير هناك محرم مؤقت وهناك محرم مؤبد بهذا العقد. طيب، تصل الأمور أحيانا إلى حد عدم التفاهم، فنقول نحن نتزوج على الكتاب والسنة ونعيش بعيدا عن الكتاب والسنة، ثم نطلق ولا علاقة لنا لا بكتاب ولا سنة. هذه مصيبة. تاني أريد أن أركز، لأن هذا سوس ينخر في مجتمعنا وميكروب يهجم على الجسد الإسلامي وقد يضيعه. أقول أن المسلمين الحمد لله يتزوج الواحد منهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والصداقة المسمى بينهما، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، بني البيت. فإذا عاش الطرفان عاش من بداية العرس إلى ما شاء الله إلا من رحم ربي بعيدا عن منهج الكتاب والسنة، ثم إذا حدث خلاف وشقاق لا نتبع لا كتاب ولا سنة، ويعني ينشر بعضنا عيوب بعض على الملأ، ويصير كل إنسان مفضوح أمام مجتمعه ويقال فيه ما هو فيه وما ليس فيه. طيب، لابد من سؤال، هل هناك موجبات للطلاق؟ يعني هل الطلاق هكذا على عواهنه؟ يعني طبعا لا أريد أن آتي بإحصائيات مؤلمة تؤدم أسماع أسماعكم وتؤذيها، ولكن أنا أريد أن، وأنتم تعلمون أكثر مني يعني بحقائق الأمور، أن المسألة مريعة وخطيرة وجد خطيرة. فالكارثة أن الإنسان لا يفهم متى يطلق، والناس تظن أن مجرد الرجل دخل غضبان فما وجد طعامه جاهزا فلانة أنت طالق، إن ذهبت إلى أمك يوم فلانة أنت طالق، إذا مش عارف عملت إيه أنت طالق، إن لم ينم الأولاد مبكرين يعني أنا يعني شيء في أغرب من الخيال، وشيء لا تصوره عقل بهذه التفاهات. وإذا يعني لفظ لفظ الطلاق صار في حيص بيص ويذهب إلى هنا وإلى هناك يسأل العالم الفلاني والعالم العلاني ويقول إن لجنة الفتوى الفلانية أعطتني أن هذا طلاق لا يقع. أما العالم الفلاني فقال إن هذا طلاق يقع ويدخل نفسه في مشكلة كبيرة ولو أمسك لسانه لكان خيرا له. أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك. لكن نحن نمسك ما بين كفينا ونطلق ما بين فكينا ونسأل الله السلامة. طيب ما هي موجبات الطلاق؟ لماذا يطلق؟ أو ما هي الأسس يعني التي نقول أنه لابد من الطلاق؟ أولا لما يحدث شقاق الإسلام أعطى مراحل. أعطى مرحلة إذا كان الشقاق من ناحية تعنت الزوجة أو نشوزها أو إعراضها أو كبريائها قال الزوج أول شيء يكون قدوة حسنة. لأن كثير من الأخوات يقول لك لا مش هذا الزوج هو الذي يطاع. أنا من الواجب أطيع زوجا مصليا زوج يتقي الله زوج يغض البصر زوج لا مش عارف إيه زوج إيه زوج إيه. فسبحان الله لا أنت تطيعين الزوج لأن الله أمرك بطاعة الزوج. وأنت من البداية اخترتيه على غير المنهج فلازم لابد من إيه أن تتحمل شوية على الأقل إلى أن يتغير. يعني كذلك كنتم أنت كنتم متزوجة وأنت أصلا متبرجة وهو أصلا يعني ما الذي ساق رجل عريس زوج يعني يريد أن يبني بيت إلى إنسانة متبرجة ولا تصلي إلا أن يكون على نفس الشاكلة من طراز المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإذا القضية من البداية كذلك كنتم فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل يعني أنتم كنتي غير ملتزمة الآن خلاص يعني ما هو لابد من الصبر شوي. طيب فالأول نبدأ بالقدوة الحسنة هذا للطرفين يعني ثم الموعظة. ولكن أنا ذكرت في حلقة سابقة أن طريقة الموعظة عندنا كعرب نحن لا نجيد لأدب الخلاف والأدب الحوار. أول ما نبدأ في الموعظة والنصيحة الطرف الآخر يأخذ موقف لأن هذا ينقدني أو ينتقدني. يا أخي أنا لا أنتقد يا بنتي أنا لا أنتقد أنا أنصح ونحن نخلط النصح بالنقد. والعربي لا يقبل نقدا والعربي لا يجيد خلافا والعربي لا يجيد حوارا والعربي تحت عنوان أنت معي فأنت قديس أنت ضدي فأنت إبليس. هذه قاعدة عربية معروفة للأسف إلا من رحم ربي. أنت معايا ما شاء الله عليك ده أنت ما شاء الله تفهم أيوة كده أدي الناس العقلاء ضدي هذا لا يفهم هذا غبي هذا مجنون سبحان أنا أراء التي يشار إليها بالبنان أنا أراء التي أنظر أنا في المجالس وفي المؤتمرات يعني لا داعي لهذا الكبر يعني سبحان الله. المهم فأول شيء القدوة الحسنة بالسلوك ثم النصيحة والنصيحة لابد أن يسبقها جسور تواصل قنوات تواصل تواصل النفوس مع بعض تواصل العقول تواصل القلوب. يعني أعمل كما قلت في الحلقة السابقة رصيد لي عندك وأنت يكون لك رصيد لك عندي فعند الأزمات أسحب أنا من رصيد وتسحب أنت من رصيد. أما ولا رصيد يعني لو رحت المصرف أو البنك تقول اعطيني من اموالي 5000 يقول لا انت لا رصيد لك انت ما عندك الا 1000 ما عندك الا 500 اذا انا لا استطيع ان اسحب. لماذا؟ لانه لا رصيد. لكن لو الزوج او الزوجه عملوا رصيد كلاهما عند الاخر نسحب عنه ساحه الازمات. يقول والله هو صحيح يعني مش مواظب على الصلاه 100% ولكن كريم ولكن غير بذيء اللسان صحيح هو يعني حريص شويه ولكن مبتسم. وانا اشك ان يكون حريص ومبتسم يعني انا نفسي اشك لان الحرص اول درجه من درجات البخل والبخيل لا يريد ان يبتسم البخيل لا يعرف الابتسامه لانه يخاف ان ابتسمه تكلفه ابتسامته مطلبا. يعني لو ابتسم امام الزوجه مره تطلب منه اول شيء اول ما تجده مبتسم مره لانها مره في العمر انما الغبطه فكره يعني والعيد مثل العرس مره خلاص هو يبتسم مره هي تقتنص منه ايه اي مطلب او طلبات فهو يخاف الابتسام. لكن اقول يعني ان جوانب ايجابيه بجانبها جوانب سلبيه. طب الجوانب الايجابيه يجب ان تغطي. طيب انا عملت قدوه حسنه بالسلوك وبعدين وعظت وبعدين قال ايه اهجروهن في المضاجع. يعني ايه؟ يعني ما تتركش البيت وتروح تعيش في الفندق اسبوعين ما ينفعش ولا تذهب عند امك غضبانا وتمكث شهرا لا يصح ولا تأخذ جنبا وتذهب إلى صالة البيت أو غرفة أخرى أو غرفة الأطفال وتنام لا يصح ولكن هجرهن في الماضي يعني أعطها ظهرك. بس لمتى؟ لما لا تصلح الموعظة وسمعتها كلام الشيخ وجئت بعالم ينصح الطرفين وجئت بأبيها الرجل العاقل أو أمها المفترض أن تكون عاقلة وسبحان الله هادئة الطبع ترد وهكذا أيضا في الطرف الآخر. يعني أنا أتكلم عن طرف واحد. طيب فردنا جدلا وصلنا إلى حالة أن رد فعل الزوجة صار أسوأ من فعل الزوج. يعني مثال أضرب مثال بسيط. قال صلى الله عليه وسلم لا يسبن أحدكم أبويه. قالوا يا رسول الله هل يسب أحدنا؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يعني أنا أشتم والعياذ بالله يعني كده سبحان الله أقول له يا فلان يعني هو قبح وقال لزوجتي أبوك ترد عليه كرد فعل تقول أبوك وأمك. هذا ما يحدث. أنت كذا يقول لك والله أنت كذا. خالك كذا يقول والله عمك كذا. هذه مصيبة. لان احنا ما شاء الله احنا العرب عندنا الجينات الحرارية عالية مرتفعة. يعني عندنا دايما العنف الحراري. يعني دايما متحفزين. مش منتظر حد يحفزني. لا ده انا منتظر. يعني زي ولي انا منتظر له خطأ واحد. الله يا عم ده احنا كل بني ادم خطاء. اهدى شوية. في ايه? فهو المشكلة هكذا. وبعدين انا حصرت يعني حالات الطلاق التي تأتيني على مدى 35 سنة في مجال الدعوة. وجدت تقريبا 90% تتم كلها في حالة من الغضب الشديد وعدم التفاهم وعدم وجود نية. ولو سألت أنت 90% الآن من المطلقات وتقول لها هل لو أعيدت لك المسألة مرة أخرى هل تطلبين الطلاق؟ تقول لا. تقول لا لأنها تعجلت. يعني أحيانا مثلا يعني المرأة تصاب وتبتلى بأن يذهب زوجها فيتزوج عليها. ودي ثالثة الأثافي عند المرأة العربية. على قضية الثانية دي يعني المثل العامي في بعض البلاد يقول ايه? يعني جنسته ولا جوزته. والعياذ بالله يعني يدفن افضل من ايه? من يتزوج. ففرضنا جدلا راحت يعني ابتليتي انت بوجود زوجة ثانية. ما العمل? طبعا تنهار يعني امر طبيعي كأنثى. ولكن ماذا تصنعين مع هذه المشكلة? هل تطلبين الطلاق او تتقدمي بقضية خلع او تشهري بالرجل او تنتقص من قدره او ما هو العمل؟ هذه بعض الاسئلة ولكن اجابتها تكون بعد الفاصل. كونوا معي ننقذ حوارنا ان شاء الله. اهلا بكم. العاقلة تبدأ في التعامل مع الامر انه اول شيء ابتلاء من الله. اختبار يعني مش ابتلاء يعني مصيبة. لا ادري والله انا كل ما اقول ابتلاء الناس يعني يستعيذ الناس بالله من الشيطان الرجيم. يعني ابتلاء يعني امتحان. قال ربنا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الاموال. امتحنكم يعني. سبحان الله. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. فدنا الابتلاء. يعني كي يعلم الله الصابر والصادق والكاذب والكاذب. سبحان الله. فابتليت المرأة أن أصبح في حياة زوجها زوجة أخرى. العاقلة سوف تتلقى الخبر أن امتحان من الله يمتحن به إيمانها. هذا أمر. الأمر الثاني أن تقارن نصف زوجة أو لا زوجة. ها تختار. أول شيء طلقني أو طلقها. ده هذا ما إيه؟ ما ينتشر في مجتمعنا. هذا ما اسمعه دائما يعني في انا دائما لي وجهة نظر اساسية. البيوت المتوازنة دعوها متوازنة. والله التوازن ربما من وجهة نظري يصير غير متوازن من وجهة نظر زيد. والمتوازن عند زيد ليس متوازنا عند عمرو. لكن المهم البيوت المستقرة او شبه المستقرة. يعني شبه المستقرة? يعني الرياح ليست هوجاء. يعني 60% استقرار 65% استقرار دي بيسموها في الجامعة ايه? درجة جيد. 75% دي جيد جدا. خلاص? 85% ده امتياز ما شاء الله دي بيوت ده مثلى يعني. لكن احنا نقول ايه? لو 60-65% دعوها هكذا. المهم استيقظت الزوجة على خبر الاستعمار الجديد وان في زوجة ثانية. تعمل ايه? العاقلة تقول ان هذا اول امر هذا ابتلاء من الله. الأمر الثاني يجب أن أصبر وأحتسب. الأمر الثالث أن نصف زوج خير من زوج. أنا أذكر مرة كان إحدى الزوجات يعني تبكي على الفضائية وتقول أن زوجها تزوج عليها وصارت حياتها نكت. قلت لها في سؤال بسيط: زوجك هذا كريم الأخلاق، يعني كريم لطيف لذيذ المعشر سادس سهل، كريم منفق متصدق موفق يعني هادئ؟ قالت لا بصراحة يعني هو إنسان بخيل ونكدي. وعلى كل أنا أطمئن أي زوجة زوجها بخيل لا يستطيع أن يتزوج عليها، لأن البخيل لا يستطيع أن يذهب لزوجها، هو يبقى حتى على نفسه. يعني أقول مثلا قالت المرأة: لا الحقيقة يعني أنه إنسان كله نكد في نكد. قال خلاص الحمد لله رب العالمين، حلت المسألة. قالت: كيف؟ قلت لها: وزع النكد على بيتين، بدل أنت ما ينكد عليك سبعة أيام خلي يوم نكد ويوم راحة، وهو يروح ينكد على البيت الثاني، ويعني سبحان الله وسعك النكد 20 سنة، وزع النكد على بيت آخر. فيعني اقبلي نصف زوج ونصف نكد أحسن ما ترفضي الزوج كلية أو تقبلي النكد كله. فإنسان دايما ينظر على الناحية المضيئة. المرأة الأخرى والله يقول لك: أنا لا أحتمل، إن احتملت فلانة أنا لا أحتمل. يعني أم الخير قبلت، أم السعد لا تقبل، طب نعمل ايه؟ والله لا، انا اريد الطلاق. كما اباح الله للرجل ان يعدد، اباح الله للمرأة ان تطلب الطلاق للضرر. بس لو كل واحدة يعني نظرت الى هذه المسألة لهدمت بيوت كثيرة. حالات الطلاق وصلت في بعض البلاد الاسلامية الى 36%، ولا اريد ان انكد عليكم واقول وصلت الى 56%، وهذا في يعني اوراق رسمية. هذه كارثة. يعني على الأقل ثلث بيوت المتزوجين أصبحت منفصلة مطلقة، مصيبة يعني. وبعدين القضية لا تتعدى الاثنين فقط، يعني لا تأتي إلى زوج وزوجة وكل واحد راح في حاله، القضية غير ذلك، قضية أكبر من هذا بكثير. طيب نعود إلى قضية المطلقة نفسها أو الأرملة التي مات زوجها، جاء قضاء الله والأرملة إذا بزوج طيب يريد أن يأخذ ثواب مثلا في اليتامى، يبدأ مثلا هو محامي أو رجل ذو حيثية معينة يسعى في إنهاء مثلا المتعلقات لهؤلاء اليتامى. سبحان الله، الزوجة هنا زوجة هذا الرجل الشهم هي زوجة خيرة طيبة منقبة محجبة حافظة للقرآن، معها إجازة وإجازات وأجازات، والمهم يعني مع كل المواثيق والعهود، وتعمل مقرأة في بيتها وما شاء الله، لو قلت لها تعمل دروس علم ويشار إلى بالبنان والداعية فلانة والشيخة فلانة، المهم يعني فتكلمها عن هي تعطي محاضرة عن اليتيم وإكرام اليتيم وأفضل البيوت يتيم يكرم لي، ومن مسع على شعر اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وفاضت الرحمة من مفرق الشعر لمخلص قدمي، وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يسأل، يعني كل هذا عن اليتيم. وإذا قلنا لا تبرع اليتيم تخرج، سبحان الله. يقول لها: والله زوجك بصراحة ربنا يبارك فيه يعني أخذ باله من اليتامى الثلاثة. لا، هكذا تثور السائرة إلا هؤلاء اليتامى. لماذا؟ لأن اليتامى دول لهم أم، هذه الأرملة خطر على البيت وخطر على استقرار البيت. هنا يعني تشرئب المشكلات وتنسى هذه الإنسانة التي كانت تحفظ النصوص والمتون والشروح وتشرح لغيرها وتشرع، أصبحت الآن رافضة هذا الأمر لأنها ترى أن الأرملة تهدد عرشها، وأن المطلقة أيضا يجب أن يبتعد عنها. والكارثة المطلقة المسكينة العاملة المبتلاة بوظيفة، للأسف الشديد يظن الناس أنها الحائط المائل، أنها سبحان الله يعني عظيم، يعني جدار منخفض، يعني سبحان الله نهب لكل من هب ودب أو ميكروب على بيوت الآخرين. نحن نريد أن يكون لنا يعني سبحان الله حس أخلاقي إسلامي مستمد من كتاب وسنة، ونتقي الله رب العالمين. وأنت يا من طلقت يجب ألا تنسى أن لك أولاد، ويجب أن تكون كريما معهم بعد طلاق أمهم، لأنهم في كنف الأم مثلا، لأن لا تجمع عليهم يعني طلاق أمهم ويتنهم منك، لا بالعكس، أنت تعطيهم كما قررت المحكمة رقم 100، مثلا مثلا يعني. لا بالعكس، بعض الطلاق اعطوهم 200، المحكمه عملت 500 اعطوهم انت 1000، لينفخ ذو ساعه من ساعته. وهو لمن؟ لابنائك. وراعي ان هذه التي كانت زوجه لك لو جئت بمربيه لاولادك لاخذت منك كذا وكذا، ولن تاتي انت باعظم مربيه اعظم من الايه؟ من ام الاولاد. فانت يجب ان تعوضها بشيء عن رعايتها، لانها اوقفت حياتها وابت الزواج وقعدت على هؤلاء تربيهم وترعاهم وتتحمل دون وجود رجل في حياتها. فيجب ان لا ننسى هذا الامر ولا تنسوا الفضل بينكم. اما ان تقف المراه لتاخذ من المحكمه عن طريق المحكمه وعن طريق القضاء، سبحان الله، دراهم معدوده وانت فيها من الزاهدين من الاول اساسا يعني، وبهذا العرف وبهذا المنكر الذي تصنع تدخل الحزن على اولادك وتشجع هذه المطلقه ان تقول فيك كلاما سواء هو موجود او غير موجود. وانت ايتها المطلقه لا تظني انك في هذا المجتمع همل ابدا، بالعكس، والله ان تقدم انسان صالح لك توكل على الله، ان سواء في اولاد يراعيهم او ليس هناك اولاد. انا لا اتمنى ابدا ان يعيش او تعيش امراه في سن زواج بعيدا عن وجود رجل تعيش في كنفه او نصف رجل تعيش في كنفه. سوف ياتي يوم كما قال صلى الله عليه وسلم، ياتي زمان على امتي يكون لكل 50 امراه قيم واحد، لكل 50 امراه قيم واحد، سبحان الله العظيم. يعني يكثر عدد الرجال، وبدا الان عدد النساء عدد الإناث في المواليد يكثر عن عدد الأولاد. واسأل أي عائلة ولك عندنا 7 بنات وولدين، عندنا 5 بنات وثلاثة أولاد، عندنا 4 بنات وولد، وهكذا سبحان الله. فبدأت المسألة يعني تتأرجح هكذا. فأنا أريد أن أنبه المجتمع إلى أن المطلقة وأن الأرملة هذان صنفان ضعيفان يجب أن نتقي رب العباد فيهم، وأن الإنسان الذي سبحان الله العظيم يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسارع بأن سبحان الله لا يقف الإخوة أمام أختهم المطلقة أو الأرملة في بعض عائلاته. لا لا لا، عيب الزواج، تتزوج ليه تاني؟ الله، هو جالس يذهب إلى زوجته في بيته، وهذا يذهب إلى زوجته في بيته، وهي أختهم لها زوج أيضا يعود وتؤب إليه، ولكن اختهم المطلقه او الارمله يقول لك عيب عندنا حد يتزوج ثاني، عيب يعني. من الذي جاب هذا العيب؟ الله سبحانه وتعالى العظيم. يعني سواء هي طالما انها تقبل الزوج وطالما هو زوج نرضى خلقه ودينه، لماذا نحجر عليها؟ ولماذا نضيع حقوقها؟ ولماذا نقول لا لا لا، ربي اولادك سبحان الله؟ فيك ده كلام معقول تتزوج في هذا السن؟ ربما عمرها في الثلاثينات واقل وسبحان الله، فكيف لا تتزوج؟ من الذي يمنعها؟ فأنا أهمس بل أصرخ في آذان بعض المجتمعات الظالمة والآثمة التي تحجر على الأخت أو على البنت عندما تطلق أو تصير أرملة أن يتقدم لها آخر ويتزوجها وتقيم مع أو في كنف رجل. أحبتي في الله، إن المطلقات والأرامل ليسوا حشرات ولا فيروسات ولا ميكروبات، ولكن يجب على المجتمع أن يراعيهم، وعلى أن تكون هناك لهم مؤسسة بعد مؤسسات الدولة تراعي حقوقهن ولا تضيع هذه الحقوق في مجتمعنا المسلم. وإننا إذا أكرمنا نساءنا أكرمنا رب العباد سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع ورزق كل إنسانة ليس لها زوج بزوج صالح، وهيأ لكل زوج أو كل رجل سبحان الله لم يتزوج أو ليست عنده زوجة سواء مطلق أو أرمل أو عازب أن يرزقه بزوجة صالحة تعينه على الدهر ولا تعين الدهر عليه ولا تشيبه قبل المشيب، وتكون ودود ولود خير له في دينه ودنياه وآخرته. أحبتي في الله، أستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوني من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.